بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نكرر حمده أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على الإيمان والإسلام والهداية، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الطريق الصحيح المستقيم، طريق الصحابة وتابعيهم ومن سار على نهجهم وطريقتهم من أهل السنة والجماعة السائرين على طريقة السلف الصالح. نحن في أواخر هذا العام، عام 37,400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، واليوم هو 23 من شهر ذي الحجة حسب الرؤية، وإلا فهو 24 حسب تقويم أم القرى المعتمد هنا في المملكة. ولم يبق على دخول العام القادم إلا أيام معدودات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عامنا المنصرم بصيامه متقبلا، وبحجه مبرورا متقبلا، وبأعمال المؤمنين الصالحين في كل مكان عملا مبرورا متقبلا. وفيما نستقبل من عام وأعوام، نسأله سبحانه أن يجعله عاما إيمان وإسلام وعودة وأوبة وتوبة وعز ونصر وجمع لكلمة المسلمين، وهزيمة وسحق ومحق للكافرين. اليوم نبتدئ الدرس الأول من الدروس في كتاب الإيمان، ونقصد بذلك الإيمان الكبير كما هو مشهور، وكما سنذكر ونفصل بعد قليل إن شاء الله تعالى. وقبل أن نبدأ القراءة في الكتاب ثم نختار ما هو الكتاب الذي نعتمده، أحب أن أذكر المقدمات التالية. أولاً، أهمية دراسة مسائل الإيمان ترجع لعدة أسباب نذكر منها 5. السبب الأول أن مسائل الإيمان هي من الأصول، فهي من الأصول الكبار العظيمة، ولهذا جاءت دلائلها كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كلام الصحابة، وفي كلام الأئمة إلى يومنا هذا، لأنها مسألة عظيمة تتعلق بأمور كثيرة تنطلق من التوحيد وإلى آخر مسائل العبادات التفصيلية. والإيمان كما تعلمون وكما سيأتي قول واعتقاد وعمل، وشعبه كثيرة، فليس هناك شيء من العمل أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو داخل في شعب الإيمان، إضافة إلى ما يتعلق بضده. ونقصد ضد الإيمان من الكفر ومسائله وقضاياه الشائكة. ثانيا، من الأسباب أن مسائل الإيمان هي تقريبا أول خلاف وقع في هذه الأمة، لأن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتبر خلافا، وإنما الصحابة في السقيفة وفي خلافة أبي بكر ساروا على ما أوصاهم به وألمح إليهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انتهى الأمر بالإجماع على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما استشهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه ووقعت الفتنة وجاءت خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كان أول خلاف وقع هو في مسائل الإيمان حين ظهرت الخوارج. وهنا بدأت مسائل الإيمان في قضية الخوارج وما يضاد ويقابل مذهب الخوارج من مذاهب المرجئة وفيما بينهما من استقامة أهل السنة والجماعة على الطريق المستقيم. فإذا كان هذا وقع في عهد الصحابة، إذن ألا يقع في الأزمنة المتأخرة؟ ألسنا إلى اليوم نعايش هذه المشاكل؟ إذن هي مسألة عظيمة. والدليل على ذلك أن الأدلة من الكتاب والسنة جاءت مبينة لها تمام البيان. السبب الثالث أن مسائل الإيمان هي أساس كل خلاف، كما أنها متعلقة بنتائج كل خلاف، وهذا مما يختص به مسائل الإيمان. إذا نظرت إلى خلاف الطوائف تجدها نابعة من ما هو الذي يجب الإيمان به. لما تأتي لأهل السنة والجماعة عندهم قواعد، لما تأتي للرافضة عندهم أصول وقواعد يجب الإيمان بها ويجعلونها ضمن أصول الإيمان، لما تأتي للصوفية عندهم أصول، لما تأتي لغيرهم من أهل عندهم أصول. فما هي الأصول التي لا بد منها عند كل طائفة؟ فلذلك تجد أساس الخلاف في مسائل ومنبعه هي مسائل الإيمان، ما هي الأشياء التي يجب أن يؤمن بها ولها أثر في نتائجه. وهذا مما تتميز به مسائل الإيمان، لأنه النتائج ما هي؟ هل هذا مؤمن حقا أو كافر؟ يجاهد أو لا يجاهد إلى آخره. وكما لا يخفى عليكم فإن خطورة مسائل الإيمان أنه يترتب عليها عمل، يترتب عليها ابتداء عمل بالجوارح. فالمرجئة إذا أخرج العمل من الإيمان تساهلوا في عمل الجوارح، أهل السنة إذا أدخلوا العمل في مسمى الإيمان جعلوها بحسب مكانتها فرضا أو وجوبا أو استحبابا جعلوها من مسائل الإيمان، والخوارج والمعتزلة إذا جعلوا مسائل الإيمان الفرعية أصولا وكفروا من خالفها جعلوها من باب الأصول التي لا يجوز تركها بحال من الأحوال، ومن تركها خرج من دائرة الإسلام. هذا في باب الأعمال، وأيضا نتائجها في باب التعامل، الولاء والبراء ثم الجهاد والمجاهدة. فهل هذا من المؤمنين أو من العصاة أو من الكفار؟ كيف يكون التعامل معهم؟ هذه كلها نتائج. ومن هنا ندرك ويدرك كل أحد نتائج الخلاف في هذه المسائل، وكيف أنه مباشرة ينتقل الأمر من البحث النظري إلى التعامل. لأن مسائل الإيمان مسائل دقيقة ولا هوادة فيها. السبب الرابع أنه في العصور المتأخرة كثر الخلط في مسائل الإيمان، فكثر التخليط وتعددت المدارس التي تبحث مسائل الإيمان من خلال منطلقات مختلفة. وفي باب الافتراق والفرق في تاريخ المسلمين بلا شك أن مسائل الإيمان متعلقة بالافتراق، وما من فرقة تقريبا إلا وتحكى مقالاتها في الإيمان كما تحكى مقالاتها في الأبواب الأخرى، الصفات أو القدر أو حتى مسائل الإمامة أو الصحابة أو التوحيد أو غيره. لكن في الغالب تجد مسائل الإيمان مبحوثة في كافة الدراسات المتعلقة بالافتراق. وفي العصور المتأخرة ولا شك أنها امتداد لما سبق، أيضا بدأت طوائف وفئات وربما شخصيات تبحث مسائل الإيمان من خلال منطلقات معينة، فالخلط كثر. والدليل على ذلك هذه الفوضى الموجودة اليوم. السبب الخامس أهمية أن يتعمق طالب العلم في أصول ومسائل الإيمان حتى تكون أقواله ومواقفه العلمية والعملية عن علم لا عن مجرد تقليد. كثير من المناقشات التي تجري أحياناً مع بعض الطلبة أو طلبة العلم أو حتى مع بعض الشباب في مسائل الإيمان، نبتدئ بهذا النقاش: أنت في هذه المسائل التي جئت تناقش حولها أنت تنطلق من تأصيل، أو أنك لا تحمل تأصيلاً وإنما أنت مقلد لغيرك؟ للأسف الشديد الأغلب إن لم يكن ما يعني يزيد على ذلك لا ينطلق من تأصيل، وإنما هو إنسان وجد الثمرة عند فلان فأعجبه ريحها فأخذها وصار يأكل منها ويعتمدها. طيب الشجرة هذه متى غرست؟ ومتى نبت جذعها وأغصانها التي في النهاية خرجت الثمرة؟ هذا هو التأصيل العلمي. وعلى ذلك فمثل هؤلاء إذا جاء ليناقش في مسائل الإيمان بدعوى والله هذه القضية كبيرة وهذه القضية مهمة وهذه القضية أساسية وهذه القضية محسومة، طيب محسومة عندك أنت أخذتها تقليدا. بينما غيرك أيضا يمكن أن يقلد مثل ما تقلد، وإذا كنت قد قلدت في هذه المسائل في باب الإيمان فلان فغيرك قد يكون قلد فلانا ممن هو أعلم من غيره، وما تقليد هذا بأولى من تقليد ذاك. طيب ما هو الحل؟ كنا نقول في أثناء هذه المناقشات: يا أيها الشباب أصل هذه المسألة، ادرسها عن قناعة. أنت إذا أصلتها بلا شك سيكون لك من التأصيل والتفصيل ومعرفة الأدلة ما به بعون الله وتوفيقه تصل إلى ما هو إن شاء الله تعالى، إن كان اجتهادا في نازلة أنه اجتهاد يكون أقرب ما يكون إلى الصواب مع سؤال أهل العلم واستشارتهم ونحو ذلك. فالحاجة إلى التأصيل هي التي دعتنا نبدأ هذه الدروس، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم والإخوة المستمعين على الشبكات أن يوفقنا وإياهم إلى أن نتابع هذه الدروس، وأن يوفقنا فيه للفهم والسداد. لا أنا ولا أنتم أيها الإخوة ندعي أبدا في هذه مسائل العلم، لكن نحن نتدارس. ولهذا السبب اخترنا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى لا نقول والله لا نحن نعتمد دراسة فلان ولا ترجيحات فلان ولا تأصيلات فلان من المتأخرين. وهذه الدروس في الإيمان الكبير ربما تطول، ونسأل الله أن ييسر في مدة ليست طويلة بحيث يتحول هذا الدرس إلى درسين في الأسبوع. نسأل الله أن ييسر ليكون درسان في الأسبوع حتى نخطو خطوات في مثل هذا الكتاب. لماذا؟ لأننا نريد أن نعتمد على مثل هذا الكتاب في هذه الدروس. طيب، هذه المقدمة الأولى حول أهمية مسائل الإيمان. المقدمة الثانية: المؤلفات في الإيمان قديما وحديثا. لا ندخل فيها. الأئمة ألفوا في باب الإيمان قديما، والعجيب أن العناية في مسائل الإيمان أخذت حظا من أئمة الحديث الذين ألفوا كتبهم الحديثية على الموضوعات، لأن من ألف على المسانيد فهذا جمع بينها، لأنه إما مسانيد الصحابة أو معاجم الشيوخ، فهذا يروي مختلف الموضوعات. لكن الأئمة الذين بوبوا، ومنهم الأئمة الستة والسابع الإمام مالك ثم أيضا من شابههم، أكثرهم بوبوا للإيمان، وعلى رأسهم البخاري ومسلم. فالبخاري له كتاب الإيمان، ومسلم له كتاب الإيمان. لماذا؟ مع أن البخاري ذكر كتاب القدر وذكر كتاب التوحيد، ليش كتاب الإيمان؟ لأن الإمام البخاري والإمام مسلم وقد كانوا في القرن الثالث الهجري، هؤلاء رحمة الله عليهم عايشوا المشكلات المتعلقة بالإيمان وما جرى فيها من الخوض، فرأوا أن مسائل الإيمان ينبغي أن تفرد، وفعلا أفردت. وكذلك أيضا ضمنت كتب الأئمة من أهل السنة الآخرين، يعني ابن ماجه له أبواب، الإمام أبو داود له باب السنة ذكر فيه مسائل وغيره. ثم إن مجموعة من الأئمة أفردوا الإيمان بمؤلفات، يعني الإمام أحمد له رسالة اسمها الإيمان، على خلاف في هذه الرسالة لها اسم آخر أو السنة أو أي شيء من هذا. ابن أبي شيبة رحمه الله له رسالة مطبوعة باسم الإيمان، رسالة صغيرة. أبو عبيد القاسم بن سلام له رسالة مطبوعة أيضا باسم الإيمان، والرسالتان الأخيرتان مطبوعتان بتحقيق الشيخ الإمام ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. الإمام العدني أيضا له كتاب مطبوع اسمه الإيمان، وهو أكبر من الكتابين السابقين. الإمام ابن مندة أيضا له كتاب وهو مطبوع ومحقق في الجامعة الإسلامية باسم الإيمان. فالأئمة المتقدمون أيضا أفردوا مسائل الإيمان. والحقيقة أن هذه الرسائل في الإيمان وإن كانت مختصرة، إلا أن الصيد في جوف الفرى لما صار هناك في دروس مضت تعليقات على كتاب الإيمان لأبي عبيد، حقيقة تبين أن أبا عبيد له في هذا الكتيب الصغير من اللفتات والدلائل والردود والمناقشات المضمنة ضمن ما ذكره، ما يدل على عمق فهم هؤلاء رحمة الله عليهم. هذا في الزمن القديم، ولست في صدد استقصاء ما طبع باسم الإيمان أو نحوه، لكن هذه إشارات إلى ما ذكره العلماء قديما. أما في الفترة الأخيرة فأشهر من ألف في الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية، وله في ذلك عدة كتب مختلفة سنتكلم عنها بعد قليل. ما الفرق بين مؤلفات المتقدمين والمتأخرين؟ كالفرق بين كتب السنة وكتب العقائد المتأخرة المحققة. كتب الأئمة المتقدمين هي الأصول، هي الروايات، هي الأصل، هي المنبع. طيب، وكتب المتأخرين هي التحقيق، بمعنى أن المتأخرين مثل ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا في هذه الكتب التي سنتحدث عنها بعد قليل. ما كتب هو التحقيق، بمعنى أن شيخ الإسلام استوعب هذه الكتب ثم بعد ذلك حقق وجمع ونظر في مقالات المختلفين والفرق وأدلتهم، ثم ما قد عرضوا له من أسئلة وشبهات ونحو ذلك، فمن ثم اختيار كتب المتأخرين يختصر. ولهذا نحن نقول طالب العلم يركز في دراساته على بعض كتب المتأخرين، سواء في الصفات أو في الإيمان أو في مسائل العقيدة، لكن لا يغفل عن قراءات كتب المتقدمين، لأن القراءات في كتب المتقدمين فيها لمسات، أولا تقوم على أدلة من الكتاب والسنة، ثانيا تقوم على أدلة من الآثار، وثالثا فيها بركة، فيها علم، فيها قلة كلام. المتقدمون كانوا قليلي الكلام، لكن كان القليل من كلامهم كبيرا وعظيما. فيجمع طالب العلم بين هذه وتلك. طيب، كتاب الإيمان، نعود إلى كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أولا اشتهر، وخاصة بعد طبع مجموعة الفتاوى التي جمعها عبد الرحمن بن قاسم مع ابنه محمد رحمة الله عليهم، وأسكنهم فسيح جناته على ما بذلوا من جهود عظيمة. لما طبعوا مجموعة الفتاوى جمع ابن قاسم في المجلد السابع مسائل الإيمان كلها، فتضمن هذا المجلد الإيمان الكبير، الإيمان والإيمان الأوسط هكذا سماه، وبعد الإيمان الأوسط رسائل صغيرة في الإيمان. بعضهم ظن أن هذه الرسائل الصغيرة هي الإيمان الصغير أو ليست هي، إلى آخره، حتى إن بعض دور النشر التي طبعت الإيمان الأوسط سمته الإيمان الأوسط وأدخلت فيه بقية المجلد، فصار بقية المجلد كأنها داخلة في الإيمان الأوسط، بينما لا، ليست داخلة، لأن الإيمان له مبتدأ وله نهاية، وسنعرض إن شاء الله لطبعته بعد قليل حتى يستفيد الإخوة من هذه المسألة. فصار شائع أن هناك الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، وفي الذهن كأن هناك كتابا اسمه الإيمان الصغير. الشيء المقطوع به، وهذا ما ينتبه له، أن الإيمان الكبير كتاب والإيمان الأوسط أو ما سماه المحقق كما سيأتي بعد قليل شرح حديث جبريل أنهما كتابان متمايزان، هذا كتاب وهذا كتاب، يجمع بينهما مسائل الإيمان، سنذكر إن شاء الله تعالى شيء من الفروقات بينهما. لكن إذا عدنا إلى مخطوطات كتاب الإيمان، سواء الإيمان الكبير أو الإيمان الأوسط أو الإيمان الصغير أو الرسائل أو القطع من كتاب الإيمان، فإننا سنجد أنها مذكورة في هذه المخطوطات أو معرف بها من خلال عناوين مختلفة، ومن باب الإفادة، وخاصة ربما الإخوة الذين يتابعوننا من بعيد، فمن باب الإفادة رجعت إلى ما دون وذكر من أسامي مخطوطات الإيمان، ولن أدخل في تفاصيل أين توجد، لأنه تبين أن هناك مخطوطات لكتب الإيمان لشيخ الإسلام كثيرة. أنا سأذكرها باختصار، معتمدا على كتاب الأثبات في مخطوطات الأئمة للدكتور علي الشبل، فإن له جهدا ممتازا جمع فيه مخطوطات ابن تيمية وابن القيم وابن رجب. سابقا كان قد طبع ابن تيمية وابن القيم طبعته دار الوطن في كتاب مستقل، ثم أضاف إليها مخطوطات ابن رجب وطبعته مكتبة الملك فهد الوطنية. لما نرجع إلى هذه الأشياء نجد عدة موضوعات أذكرها لكم باختصار. في مخطوطات طبعا مذكورة باسم الإيمان، الإيمان الكبير، الإيمان الأوسط، يحتاج إلى تفصيل. مثلا نسخة في برلين، نسخة في الإسكوريال، نسخة في الهند ندوة العلماء، نسخة مكتبة الدولة في برلين. هذا إيش اسمه الإيمان؟ ذكر اسم اسمه الإيمان الأوسط، وأحال على الكلام على حقيقة الإيمان والإسلام، وهذا سيأتي ذكره بعد قليل. ثم ذكر الإيمان الصغير، انتبهوا لهذه الفائدة، الإيمان الصغير قال بمكتبة الرياض السعودية، وهي الآن بمكتبة الملك فهد الوطنية، نقلت إليها برقم 2/86 بخط محمد بن إبراهيم، في 128 ورقة. هذا يحتاج للرجوع إلى هذه المخطوطة. هل يمكن أن يكون الإيمان الصغير بمخطوطة 128 ورقة؟ يعني 128 ورقة لو طبع لصار في مجلد. لكن مع ذلك يمكن هو رآها بعنوان الإيمان الصغير. وأيضا ثانية باسم الإيمان الصغير في مكتبة الشيخ عبد الله بن سليمان السياري، قاضي القوعية، قطعة كبيرة من الكتاب، وذكر من استفاد منه. من المخطوطات الإيمان الكبير، وهذه له نسخة في المكتبة السعودية في الإفتاء، وقفيات الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي، وأخرى أيضا وفي جامعة الملك سعود في فيلم، وفي المكتبة الأزهرية بمصر، ونسخة في المكتبة المحمودية في مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية إلى آخره. فهذه جاءت باسم الإيمان، الإيمان الأوسط، الإيمان الكبير، الإيمان الصغير، هكذا ذكر المحقق. طيب ننتقل بعد ذلك، هي رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية بعنوان رسالة في تحقيق الإيمان والعقائد، وهذه موجودة في الهند في ندوة العلماء بلكنه، لكنها في 19 ورقة، في 19 ورقة، يعني هي رسالة صغيرة. طيب ننتقل بعد هذا إلى كتاب اسمه شرح الإيمان، نسخة في مجلد في جامعة الإمام، ونسخة في مكتبة الملك فهد الوطنية، ونسخة في مكتبة خدا بخش، خدا بخش، وذكر أرقامها. طيب أيضا من المخطوطات كتاب عنوان المخطوطة فيه عين الأعيان في الفرق بين الإسلام والإيمان، بعدين وهو الإيمان الكبير، لكن لاحظ أن عنوانه عين الأعيان، نسخة أصلية في جامعة الإمام بالرياض، يقول عنها إنها دخلت حديثا للجامعة. وأيضا في مكتبة الرياض السعودية الإفتاء نسخة في مجلد كبير إلى آخره. طيب هناك أيضا من المخطوطات كتاب الإيمان، قطعة في 16 ورقة، وأيضا في مكتبة طوب قاضي إسراي في تركيا مجلد في 234 ورقة. أيضا من المخطوطات كتاب شرح الإيمان والإسلام، نسخة في 130 ورقة في دار الكتب المصرية، وأخرى في 134 ورقة بمكتبة الدولة ببرلين. أيضا من المخطوطات مسألة الإيمان، نسخة في مكتبة تشستر بيتي، وذكر رقمها، وهي في 96 ورقة. وأيضا في مكتبة إسطنبول نسخة باسم مسألة الإيمان وما يتعلق بها في 100 ورقة. طيب، ما هي الأشياء التي نستفيدها من هذه الإشارة، وممكن أن ترجعوا للكتاب، إلى هذه المخطوطات؟ هناك مسألتان، الأولى تداخل هذه المخطوطات، ولهذا لا يمكن أن تجزم إلا بالرجوع إلى كل مخطوطة، بحيث تقول الله هذا هو الإيمان الكبير، ولا هذا هو الإيمان الأوسط كما سيأتي، أو أنك تقول والله لا، هذه نسخة من كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان، لكن ليست ضمن الإيمان الكبير ولا ضمن الإيمان الأوسط، إما رسالة في الإيمان أو مسألة في الإيمان أو جزء من كتاب، أو هي الإيمان الصغير على حد من قد يظن أن هناك كتابا لشيخ الإسلام ابن تيمية باسم الإيمان الصغير. لذلك فأنا أدعو بهذه المناسبة، أدعو الإخوة الباحثين سواء ممن بحثوا في مسائل الإيمان أو لهم اهتمام في المخطوطات، أن يعنوا بجمع هذه المخطوطات والوصول إليها. أنا أدعوهم حقيقة. صحيح ربما ليس عندنا من الوقت ما نشتغل به على هذه المخطوطات وغيرها، لكن جمع هذه المخطوطات ربما يفيد كثيرا، إما في الكلام على المسائل التي سنشرحها إن شاء الله تعالى فيما بعد، أو في تحقيق بعض القضايا المتعلقة بما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسائل الإيمان. وهذه دعوة للإخوة المهتمين بجمع المخطوطات، وفي عدد منهم وفقهم الله وسددهم معروفون بذلك ومشتهرون به، جزاهم الله خيرا، ويساعدون الباحثين في كل مكان. وأيضا بالنسبة للباحثين الذين عنوا بابن تيمية أو عنوا بتحقيق كتاب كتب الإيمان أو كتاب الإيمان أو أحد كتب الإيمان، لأن مثل هذه الأشياء أساسية في مباحث الإيمان وتعين الباحثين. صحيح نحن إن شاء الله في هذه الدروس سنقف مع الكتاب المطبوع الذي سنختاره، أو أيضا يكون فيها أكثر من نسخة حتى أيضا تكون القراءة متنوعة. صحيح أننا سنختار كتابا، لكن هذا سيفيدنا إن شاء الله تعالى في المتابعة الدقيقة لبعض المسائل في هذا الباب. طيب، نأتي بالنسبة للفرق بين الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. وكما قلنا في مجموع الفتاوى الجزء كم قلنا رقمه؟ ها؟ السابع، فيه الإيمان الكبير وفيه الإيمان الأوسط، وقلنا إنهما كتابان مختلفان، ليس هذا جزء من هذا. فما الفرق بينهما؟ الأخ الباحث الذي حقق الإيمان الأوسط في جامعة أم القرى وطبع باسم شرح حديث جبريل عليه السلام في الإسلام والإيمان والإحسان، وهو الأخ الدكتور علي بن بخيت الزهراني، حقق وفقه الله وسدده هذا الكتاب وطبعه، فهو كتاب مطبوع طبعته دار ابن الجوزي في الدمام. هو حقق الإيمان الأوسط واعتمد على نسخ خطية، إلى الإيمان الأوسط المطبوع في مجموع الفتاوى. وذكر في مقدمة الدراسة بعض الفروقات بين كتاب الإيمان الكبير وبين كتاب الإيمان الأوسط يرجع إليها. وطبعته لكتاب الإيمان الأوسط عثر في إحدى النسخ الخطية على تكملة للكتاب، لأنه يقول هو ناقص، وهذه التكملة مشتملة على مسائل فرعية فأشكلت على بعض الباحثين هل هي من ضمن الكتاب لأنها مسائل فرعية فقهية، هل هي ضمن كتاب الإيمان الأوسط أم لا. وهو راجع المهتمين بالمخطوطات ورأى أن هذه الزيادات هي جزء من الكتاب مع أنها في مسائل فقهية فرعية، واستشار ورجح وأضافها إلى الكتاب، والكتاب موجود في هذه الزيادات في طبعته. قد يستغرب البعض بأن هذه مسائل فقهية مقتبسة من مسائل في الفقه، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى معلومة طريقته في كتبه، الكتب التي يبحث فيها المسائل العقدية قد يشير إشارة فقهية إلى مسائل معينة، لكن لا يمكن يدخل في تفاصيل أبدا. لكن هو رجح ترجيحا وأنا إلى الآن لم أجزم بشيء. هو رجح أن ما ذكر من المسائل الفرعية الفقهية هي استكمال لمسألة الإحسان، لأن هذا الكتاب هو شرح لحديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان. فيقول إن شيخ الإسلام لما تكلم في الأخير عن الإحسان أعقبه بذكر مسائل تتعلق بالإحسان، الإحسان في الطهارة، الإحسان في الصلاة، الإحسان في إلى الآخرين، في مع اليتامى، مع كذا مع كذا، فكأنه أدرج فيها وأدخل فيها هذه المسائل التي هي مسائل عملية. وهي فعلا إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية فعلا قصد هذا وأراده، فهذا لا شك أنه أسلوب بديع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مسألة ربط هذه المسائل الفقهية بالقضايا المتعلقة بالإيمان. وبلا شك أن هذا الربط يزيل ما قد وقع من انفكاك منهجي علمي اصطلاحي، بحيث هذه مسائل الإيمان، مسائل التوحيد، مسائل العقيدة، مسائل الفقه، مسائل أصول الفقه، والربط بينها بلا شك أنه مفيد جدا في هذا الباب. لكن أنا شخصيا لم أجزم، وقد قرأت من زمن من أول ما طبع الكتاب وحاولت أن أقارن، لكنني لم أصل إلى نتيجة تتعلق بأنه هل هذه الإضافات هي ضمن هذا الكتاب أو ليست. يبقى الأصل على ما هو عليه بالنسبة لمثل هذه النسخة الخطية، والمحقق وفقه الله سار على ما في هذه النسخة، وقد استشار بعض الباحثين والمتخصصين حتى في قراءة المخطوطات. ومن هؤلاء المحققين من توفي وكان في جامعة أم القرى رحمة الله عليه، مثل عبد الرحمن العثيمين. لكن يبقى على هذه الحال إلى أن ترد إلينا من خلال جمع المخطوطات التي أشرت إليها قبل قليل ما يفيدنا في شيء من هذا، ولعل الله عز وجل أن يسر الأمر بحيث يكون فيه زيادة تأكيد، إما بإضافة مثل هذه المسائل والنظر فيها على أنها جزء من الكتاب أو لا. نعود إلى الفرق بين الإيمان الكبير والإيمان الأوسط. حسب اطلاعي من قديم على الكتابين فالفروقات بينهما من خلال الوجوه التالية. الوجه الأول: الإيمان الكبير ضعف أو أكثر الإيمان الأوسط، فلذلك تسميته بالكبير سواء كان على التسمية أساسية ولا في إحدى المخطوطات تسمية صحيح، هذا كبير وهذا، فالفرق بينهما واضح. الشيء الثاني: المسائل المتعلقة بالإيمان في الإيمان الكبير أطال الشيخ النفس فيها، لما جاء لقضايا تتعلق بأصل الإيمان اللغوي والرد على أهل اللغة أطال جدا، لما جاء في مسألة المجاز أطال جدا، ومثله مسائل متعددة أطال فيها. وهذه المسائل قد يكون في الإيمان الأوسط لها ذكر لكن أقل، فنفسه في الإيمان الكبير أطول. ونحن نقرأ إن شاء الله تعالى الإيمان الكبير، ونسأل الله أن يعين على طوله، وأن ييسر ويشرح الصدر ويوفقنا وإياكم للتوفيق والسداد، وأن يعيذنا من الخطأ والخطل والزلل، وأن يأخذ بأيدينا وبقلوبنا إلى ما يرضيه في حياتنا كلها، ومنها هذه المسائل الشائكة المتعلقة بالإيمان. لأن الأمر يا أيها الإخوة في الله لا يتعلق لا بذكاء ولا بقدرات العبد ولا بخلفياته العلمية ولا بغير ذلك من الاعتبارات، الأمر يتعلق بإمداد من الله عز وجل لقلوبكم، بالفهم والتحقيق والسداد. فإياك أن تعتمد على علمك أو على ذكائك، وإنما اجعل هذه وسيلة وتوكل على الله. فكما تتوكل على الله عز وجل وتعتصم به في أمورك كلها، أيضا في أهم شيء وهي عند الاختلاف، رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يفتتح قيام الليل بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. افتتاح صلاة الليل، افتتاح الوتر، سواء كان وترك ركعاته قليلة أو كثيرة، طويلة أو قصيرة، لكن وأنت تستفتح الوتر بهذا: اهدنا. لماذا؟ وأنت في عبادة، أنت في طاعة، وقد تكون من وفق. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى أن يكون من أهل الطاعات ومن أهل الطاعة في ذلك الوقت الفضيل في أواخر الليل. أنت في عبادة وفي طاعة وتقول اهدنا لما اختلف، لماذا؟ لأن الطريقة هي التوفيق. فإياك أن تعتمد على نفسك، وكلما تواضعت للعلم رفعك الله به. إياك أن يكون في نفسك اعتداد بعلمك، تواضع. ليه؟ لأن العلم له جانبان: الجانب الأول سعته، وهذه لو عشت قرونا ما أحطت بالقليل. الثاني أن القليل منه إن لم توفق فيه صار وبالا عليك، إما بأن تزيغ، وإما بأن يكون وأن تكون ممن لا يعمل بعلمه، وإما أن يكون والعياذ بالله علمك حجة عليك تساءل عنه يوم القيامة: ماذا فعلت بعلمك الذي علمك الله عز وجل إياه؟ كما في الحديث الصحيح، في حديث المنفق والقارئ وإيش والمجاهد في سبيل الله. فهؤلاء الثلاثة أيضا يدخل فيهم غيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من علم لا ينفع. فهنا مسائل الإيمان في هذه القضايا التي يطيل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية لا تضجر من طولها، لكن خذوا هذه المسائل، وخاصة لما شيخ الإسلام يعني يخرج قليلا، لكن هو في كتابنا لم يخرج الخروج الذي ينتقل فيه إلى معاني بعيدة جدا، لا، لكن أحيانا هو يطيل النفس في مسألة لغوية أو المجاز أو غيرها، وهذه الإطالة له فيها غرض سيتبين إن شاء الله تعالى من خلال التعليقات عليها. الفرق بين الإيمان الكبير والإيمان الأوسط أيضا، هذا فرق ثالث، أن هناك مباحث في الإيمان الكبير الظاهر أنها لم تذكر في الإيمان الأوسط، مثل ما أشار إليه محقق كتاب الإيمان الأوسط الذي يشرح حديث جبريل، مسألة الاستثناء في الإيمان، فهي مفصلة في الإيمان الكبير لكن لم يشر إليها إلا باختصار شديد، أو ما أشير إليها في الإيمان الأوسط أو شرح حديث جبريل. لكن في مقابل ذلك هناك تحقيقات في الإيمان الأوسط ليست موجودة في الإيمان الكبير، وهذا جعلني منذ زمن قديم لما كان الكلام يتكلم عن الفرق بينهما أن الإيمان الكبير لا يغني عن الكتاب الأوسط، عن الإيمان الأوسط. صحيح بينهما تداخل في بعض المسائل، لكن هناك مسائل مذكورة في الإيمان الأوسط فيها من التفصيل الدقيق والتحقيق العجيب ما لا يوجد تفصيله في كتاب الإيمان الكبير. طيب، نعود ونختم بطبعات كتاب الإيمان الكبير الذي نحن سنبدأ به، وإن كتب الله لنا حياة ربما أيضا نحرج على الإيمان الأوسط، يعني وما ذلك على الله بعزيز. ونسأل الله يحيينا حياة طيبة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ما هي طبعات كتاب الإيمان؟ المخطوطات ذكرناها، طبع قديما بالهند طبعة هندية حجرية أنا لم أطلع عليها، وطبع ضمن مجموعة الفتاوى، ثم طبعه المكتب الإسلامي بتخريجات مختصرة للشيخ الإمام ناصر الدين الألباني. وطبعة المكتب الإسلامي هذه ذكروا في ما سموهم سموها الطبعة الثانية أنهم اعتنوا بالكتاب وتخريجات الشيخ الألباني، لكن قالوا لم نعثر على نسخة خطية حتى إيش نحقق عليها الكتاب. ثم في الطبعة الثالثة التي هي المنتشرة الآن وموجودة قالوا في المقدمة التي غيروا في صياغتها، قالوا إنه يعني والحمد لله رجعنا إلى مخطوطة، ثم إننا والحمد لله لما قارناها وجدناها لا تخرج عن طبعتنا. فلذلك صارت الطبعة التي يقولون لم نرجع فيها إلى المخطوطة، والطبعة الثالثة التي يقولون اطلعنا على المخطوطة ولم نجد، هي طبق الأصل لم تختلف سوى الصفحات الخمس الأولى، ثم بعد ذلك بقية الكتاب صورة طبق الأصل. ومعنى هذا أن المخطوطة إما أنهم لم يقارنوا بينها، لأنه أية مخطوطة تقارن بينها لابد أن تجد فروقات، ولهذا لما تطلع على أي كتاب يطبع خاصة في الحقيقة ما لا يعتمد، فإذا قال لك والله رجعت إلى ثلاث مخطوطات ثم ذكر لك صور في البداية للمخطوطات، ارجع إلى نفس الكتاب، هل قارن ولا لا؟ وإذا جاءك وقالك أنا لا أريد أن أتعب القارئ بإيش الفروقات، هذا يعطيك إيش؟ أنه إيش؟ أنه غير صادق في رجوعه إلى المخطوطة. لو كان صادقا لقال لا أنا تعبت وقارنت والطبعة الفلانية فيها مشكلة كذا وفيها مشكلة كذا وذكرها، لأن المقارنات في النسخ المخطوطة في أي كتاب يطبع هذه من أهم الضرورات في التحقيقات العلمية للكتب. ليه؟ لأنه إذا حققها على نسختين ثلاث مخطوطات وقارنها يصبح هذا الكتاب الذي ذكرت فيه مقارنات النسخ كأنه ثلاث مخطوطات قدامك، يغنيك عن الرجوع إلى المخطوطات الأصلية التي رجع إليها. إن وجدت مخطوطات جديدة مفيدة ارجع إليها، لكن يأتيك ويقول لك مثل هذا الكلام، هذا كلام لا يقبل. فلذلك صارت هذه الطبعة هي يعني كأنهم اعتمدوا على طبعة ابن قاسم، ما عندي تأكيد لكن كأنها. طيب، هناك طبعة أيضا طبعت في مصر، دار الطباعة المحمدية، أيضا كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، صححه وعلق عليه الدكتور محمد خليل الهراس رحمة الله عليه، كان رئيس أنصار السنة في مصر وهو إمام جليل. هذه النسخة أيضا علق عليها الشيخ تعليقات، لكن ما أظنه رجع إلى نسخة خطية. ثم إنه طبع في بيروت الإيمان طبعات دار الكتب العلمية، وقالوا إن مدري إيش تحقيق الدار ومدري إيش، وسرقوا جميع تعليقات الهراس، وهذه طريقة معروفة للأسف الشديد في كثير من الكتب التي تطبع في هذه الدار وأشباهها في بيروت وغيره. حتى لا يأخذنا الوقت نأتي إلى الطبعات المحققة بالنسبة لكتاب الإيمان. إذن عندنا ما هي الأشياء المشهورة الآن؟ عندنا نسخة مجموع الفتاوى، نسخة المكتب الإسلامي، ونسخة الشيخ الهراس، وإن كانت أقل شهرة من النسختين السابقتين. بقينا في التحقيقات بالنسبة لهذا الكتاب. أول من حقق هذا الكتاب اللي هو الإيمان الكبير حققه منذ سنوات طويلة الدكتور محمود حسن أبو ناجي الشيباني، كان أستاذ الأدب والنقد سابقا في كلية آداب البنات بالرياض، طبع كتابه اللي هو الإيمان الكبير بعنوان الكلام على حقيقة الإسلام والإيمان، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الإيمان الكبير. وهذا الكتاب مشهور، طبعته مكتبة العبية كان في الرياض وهو مشهور. هذا عام 1409. 1410 في السنة التي تليها أعادوا طباعة الكتاب مع إعادة الصف، فتغير صف الكتاب، كبر وصار أحسن طباعة وأحسن ورق، لكن المادة العلمية هي. الباحث هذا حقيقة أنا كنت أتمنى أن مثل هذا الكتاب يكون هو الأصل الذي نعتمده، وهو في هذا الكتاب اعتمد يعني بالنسبة للنسخة الخطية اعتمد على مخطوطة ميكروفيلم لمكتبة الإسكوريال، وذكر الإسكوريال في إسبانيا في مدريد في إسبانيا، وذكر أيضا أن لها نسخة أظن صورة عنها في مكتبة برلين بألمانيا، وهذه سبق أن ذكرناها قبل قليل، يعني أرقامها سبق أن ذكرناها في الكلام على الأثبات. هاتين النسختين واحدة صورة عن الأخرى، حقق عليها الكتاب، ثم إنه قارنها بنسخة خطية هندية. إيش اللي صار في هذا الكتاب؟ الحقيقة من سنوات طويلة حاولت أن أتتبع، لأنني فرحت بهذا الكتاب، وخاصة أنه اعتمد على نسختين خطيتين، واحدة ذكر صورها والثانية قال إنها في الهند، ففرحت به لأنه يعالج بعض الإشكالات التي وقفت عليها لما قرأت الإيمان أكثر من مرة في زمان قديم. فكان هناك أحيانا إشكالات يتمنى الإنسان لو أن معه المخطوطات أو نسخة محققة تعالج بعض هذه الإشكاليات، لكن المشكلة في عمله أنه اعتمد على نسخة الإسكوريال بقضها وقبيضها وجعلها هي الأصل، ثم ذكر في الحاشية فروقات النسخة الهندية. مشكلة نسخة الإسكريال أن فيها من التخليط والنقص العجب العجب. فلو أنك مثلا فقط قارنت هذه الطبعة بطبعة المكتب الإسلامي أو بمجموع الفتاوى لاستطعت أن تصحح نسختك في أشياء كثيرة. والغريب أن كثيرا مما يصحح ذاكره هو في الحاشية، ذاكره في الحاشية، بحيث أن الأصل أحيانا لا يكاد يقرأ. لماذا؟ لأن هذه النسخة فيها إشكاليات كثيرة. فلذلك أنا ما أريد أن أطيل عليكم في ذكر يعني أشياء يعني غريبة جدا، لأنه لا حاجة إليها وهي موجودة، وأنا حقيقة حاولت أن أقارن، وهذا موجود من زمن ليس جديدا، حاولت أن أقارن يعني صفحات معينة من هذا الكتاب لأجل فقط أني أنظر في الفروقات بينهم. فصارت القراءة في مثل هذه الطبعة متعبة ولا تصلح، لكن هل هذه النسخة مفيدة لنا وللباحثين؟ نقول نعم، هذه نسخة طبق الأصل الإسكوريال. فلذلك كأن بين يديك هذه النسخة، فإذا أردت أن تقارن أو تقرأ أو أحيانا فطيب أن تكون بين يديك، بحيث تقارن أحيانا بينها كنسخة، قد تجد فيها إضافات، قد تجد فيها زيادات، قد تجد فيها أشياء معينة. لكن نسخة نقرأها ما نستطيع، لأنه ستتعبنا كثيرا في أثناء القراءة. قبل بداية الدرس أطلعني أبو محمد الشيخ عاصم الحيدان وفقه الله وسدده، وكانت بين يديه هذه النسخة لم أطلع عليها إلى الآن، الإيمان الكبير يطبع لأول مرة مقابلا على ثلاث نسخ خطية، منها نسخة صححها الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، تحقيق الشبراوي ابن أبي المعاطي المصري، وطبعتها دار العاصمة. الآن تبين لي أنه مرت علي هذه الطبعة بس نسيتها، لأنه مطبوع عام 1434 هجري، يعني لحال أربع سنوات، ولا أستطيع أن أقول لكم عنها وعن ما فيها من مقارنات أو أي شيء من هذا، لكن هذه ستبين من خلال تصفح الكتاب. تصفح الكتاب إن كان فيه مقارنات فمعناها المحقق رجع إلى مصر، إن كان فيه تخريجات فالتخريج لا علاقة له بتحقيق النص، التخريج هو إفادة النص، كل أي كتاب ممكن أن تخرجه. ومن خلال النظر السريع لم أرى أنه ذكر مقارنات النسخ، إذا كان اعتمد على هذه المخطوطة فتصبح لدينا أيضا مخطوطة ثانية مثل المخطوطة اللي اعتمدها أبو الدكتور أبو ناجي. أنا سأطلع عليها إن شاء الله تعالى خلال الدرس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وأفيدكم فيما هو المفيد. طبعا هي مهم أن تبقى بين يدي بعضنا، وإن شاء الله تعالى يعني نكون ممن يعني نستفيد من مختلف النسخ الموجودة فيما قد يعرض من مسائل أو عبارات قد تفيدنا في التحقيق. إلى هنا يأتي ينتهي ما أردت أن أقوله له أن أقوله لكم في المقدمات، وأعني بها المقدمات المتعلقة بهذا الكتاب. وبإذن الله وبعونه وتوفيقه سنبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم مباشرة القراءة من الكتاب، ويكون بين أيديكم اللي مع طبعة المكتب الإسلامي، اللي مع مجموع الفتاوى، اللي مع دار العاصمة، كلها إن شاء الله تعالى نافعة ومفيدة. وسنعلق إن شاء الله تعالى على الشرح بعض التعليقات حسب ما يقتضيه المقام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بعد الأذان سأجلس، إذا في أحد عنده أسئلة أو أي شيء من هذا فقط هذا اليوم، نظرا لأن بداية الدرس، وإذا في اقتراحات أو غيرها نستمع لها. وفقكم الله وسددكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.